السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس العاشر من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات، سؤال وجواب في أهم المهمات، لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. نواصل في هذا المجلس شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالموانع التي تمنع الإنسان من اتباع الحق. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك ضمن جوابه عن السؤال 22 من هذه الرسالة. قال رحمه الله: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا مانع آخر ذكره الشيخ رحمه الله من الموانع التي تمنع الإنسان من اتباع الحق. فالإنسان إذا بلغه الحق، إذا بلغه الحق وبان له هذا الحق وتبين له، ثم أرده بعد تبينه، فإنه قد يعاقب، يعني بعد ذلك يعاقبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فلا يوفقه لاتباع الحق، لا يوفقه لاتباع الحق، لأنه لما جاءه الحق في المرة الأولى لم يقبله بل رده. وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذا المانع ببعض الآيات القرآنية. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الله جل وعلا أزاغ قلب هؤلاء، أزاغ قلب هؤلاء عن الحق، ولم يوفقهم لاتباع الحق، لأنهم في المرة الأولى زاغوا، زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فبسبب زيغهم عن الحق في المرة الأولى لم يوفقهم الله جل وعلا بعد ذلك لاتباع الحق. ولهذا العلماء يأخذون من مثل هذه الآيات يعني قاعدة مهمة، وهذه القاعدة ذكرها الكثير من أئمة السلف، حيث قالوا: إن من جزاء أو من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعده. ما معنى هذا الكلام؟ كلام عظيم. بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد وجاهد نفسه وفعل حسنة وفعل طاعة من الطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى بعد تلك الطاعة سيوفقه لطاعة أخرى، يوفقه لطاعة أخرى ويسهل له طاعات أخرى. إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني أنت تدير حسنة ورب العزة سبحانه وتعالى يوفقك بسبب تلك الحسنة، بسبب الطاعة الأولى يوفقك الله تبارك وتعالى لطاعات أخرى. ولذلك الإنسان إذا كان بإمكانه أن يفعل حسنة فعليه أن يبادر إلى فعل تلك الحسنة السهل المتيسر، ثم بعد ذلك يوفقه الله تبارك وتعالى يعني لعمل أشياء أخرى يعني كانت في عينه عظيمة. يعني أحيانا الإنسان يعني قد يستغرب يقول لا يعني الأشياء هذه لرب العالمين وفقني لها، يعني ما كان يخطر على باله أن يوفق لذلك وأن يقوم بذلك، فيقال له لعل ذلك لحسنة فعلتها فوفقك الله تبارك وتعالى لحسنات أخرى. والعكس بالعكس، يعني أحيانا الإنسان يستهين في سيئة يعني كان بإمكانه أن يتركها، كان بإمكانه أن يدعها ولكن يقع فيها تهاونا واستهانة، فيقع في سيئة ثم هذه السيئة تجر عليه سيئات أخرى. وإن من عقوبة السيئة السيئة بعده، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعده. قد يعني يقع الإنسان في سيئة هي من صغائر الذنوب، مثلا نظر محرما وكان بإمكانه أن يتقي ذلك، ولكنه تهاون وتساهل فنظر هذا النظر المحرم، فربما يعني بسبب هذا النظر سيبتليك الله تبارك وتعالى بما هو أعظم وأشنع، قد تقع والعياذ بالله في الزنا بسبب ذلك النظر المحرم الذي لم تتورع عنه ولم تتركه. وإن من عقوبة السيئة السيئة بعده، فلما زاغوا ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى في الآية الثانية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذه الآية من سورة الأنعام فسرها العلماء بتفسيرات عدة، ومن تلك التفسيرات أن معنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقلب أفئدتهم، والأفئدة هنا هي القلوب، يقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم، والمراد بالبصر هنا البصيرة. نقلب أفئدتهم وأبصارهم بمعنى أن الله جل وعلا يصرفهم عن الحق، يبعدهم عن الحق، لا يوفقهم لقبول الحق والأخذ بالحق والعمل بالحق. لماذا؟ قال تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما هنا يعني سببية، يعني بسبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن هذا الحق لما جاءهم في أول مرة لم يؤمنوا به، إذن فعاقبهم الله جل وعلا فصرفهم عن هذا الحق ولم يوفقهم للأخذ بهذا الحق، لأنه كما جاء في السنة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام القلوب يعني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أصابع العباد يا جماعة بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا، يقلبها كيف شاء، بمعنى أنه إن شاء زاغها أزاغها والعياذ بالله، وإن شاء أقامها على الحق أقامها على الحق. إذن فاتباع الحق هو توفيق من الله تبارك وتعالى، هو توفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلت يعني المسلم إذا جاءته فرصة ليطيع الله جل وعلا فعليه أن يبادر إلى طاعة الله، وأن يسارع إلى طاعة الله جل وعلا، وأن لا يفوت فرصة الطاعة، وخاصة إذا كانت الطاعة يعني في باب الفروض والواجبات، فليسارع إلى ذلك يعني قبل أن يحال بينه وبين هذه الطاعة، كما قال الله تعالى في آية للأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاك الله جل وعلا أو دعاك رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أمر ما، فاعلم بأن هذا الأمر فيه حياتك، فيه حياتك، فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا لم يستجب الإنسان، جاءته دعوة الله لما فيه حياته وسعادته، جاءته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه حياته وسعادته، ولم يستجب، ما هي النتيجة؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالقلب هذا يعني بعبارة عامية يعني ما هوش بيدك أنت تتحكم فيه كما حبيت، لا، هو بيد الله، هذه القلوب بيد الله جل وعلا، بين أصابعه يصرفها ويقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فإن شاء الله جل وعلا أن يحول بينك وبين قلبك، أن يحول بينك وبين قلبك، فلا تصل إليه هداية ولا يصل إليه توفيق، فعل الله تبارك وتعالى ذلك. ولكن هذا جزاء ماذا؟ جزاء بعدك ماذا؟ عن الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، يعني أنت لما ابتعدت عن الحق الله تعالى أبعدك عن الحق، الجزاء من جنس العمل. قال: وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسه، يعني أنت في البداية اخترت المعصية، اخترت البعد عن الطاعة، فولاك الله تبارك وتعالى وما توليت لنفسك. ولهذا قال: وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر مانعا آخر، وإلى الآن يا جماعة ذكرنا خمسة موانع، إلى الآن ذكرنا خمسة موانع، شكون يعاود لنا الموانع هذه يا جماعة؟ أولها ماذا؟ الجهل، أولها الجهل، ثانيها الحسد والبغي، ثالثها الكبر، ثالثها الكبر، ورابعها الإعراض، رابعها الإعراض، وخامسها ماذا؟ رد الحق بعد تبينه. هذا هو المانع الخامس اللي شرحناه الآن. المانع السادس يقول المؤلف رحمه الله: ومن الموانع يعني التي تمنع الإنسان من اتباع الحق، قال: الانغماس في الترف، الانغماس في الترف، والإسراف في التنعم. يعني الإنسان إذا انغمس في شهوات الدنيا، الإنسان إذا انغمس في شهوات الدنيا فإن انغماسه هذا وانشغاله بشهوات الدنيا من أعظم ما يمنع الإنسان عن اتباع الحق. ولهذا يقول المؤلف: فإنه يجعل العبد، يعني هذا الانغماس في الترف والإسراف في التنعم بشهوات، قال: فإنه يجعل العبد تابعا لهواه. تابعا لهواه، والهوى هو ما تهواه النفس، والنفس طبعا تهوى تهوى الترف، تهوى اللعب. فيقول: فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات. قال: مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. هذه الآية، الآية من سورة الأنبياء، يعني ذكر الله جل وعلا سببا من الأسباب التي منعت الكفار من اتباع الحق والإيمان بالله واتباع الأنبياء. ما هو هذا السبب؟ أن الله تعالى متعهم بزينة الدنيا وزخرفها وشهواتها، فانشغلوا بذلك، انشغلوا بذلك، وألهاهم ذلك عن ماذا؟ عن اتباع الحق واتباع الأنبياء. قال تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباء، يعني متعهم الله جل وعلا بهذه الدنيا وما فيها من متاع وشهوات وملذات. بل متعنا هؤلاء وآباء، قال تعالى: حتى طال عليهم العمر، بمعنى أن الله تعالى أطال أعمارهم وطالت أعمارهم في هذه الشهوات والملذات، فاستحلوها، استحلوها وانشغلوا بها ماذا؟ عن اتباع الحق. بل متعنا هؤلاء وآباء. وذكر المؤلف آية ثانية قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وهذا في سورة الواقعة، في سورة الواقعة، يعني لما ذكر الله جل وعلا أيضا الكفار والمشركين، ذكر الله جل وعلا سببا من الأسباب التي جعلتهم يقيمون على هذا الكفر وهذا الزيغ وعلى هذا الضلال. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني كانوا في ترف، في لعب، في ملذات، في شهوات. إذن يعني انشغال الإنسان بملذات الدنيا وشهواتها من أعظم ما يعيق الإنسان عن اتباع الحق. يقول: فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل طرفهم. أنا الكلمة هذه هكذا موجودة عندي، عندك عقبة، أنا نظن يعدل بما يعدل، بمعنى يعني يجعله ماذا؟ معتدلا. لماذا؟ لأن الإنسان طبعا يعني الشهوات ما هيش محرمة كلها، لأن الشهوة قد تكون مباحة، ولهذا الجماع قد يكون مباحا، الأكل قد يكون مباحا في كثير من الأحيان، الشراب لذة ويكون مباحا في كثير من الأحيان. إذن الشهوات والملذات يعني منها ما هو مباح وهو كثير، ومنها ما هو حرام، ومنها ما هو حرام. إذن يعني الشرع لم يمنع كل الشهوات والملذات، لم يمنع أبدا، بل يعني جاء يعني الشرع بالاعتدال في هذا الباب، يعني جاء بالاعتدال في هذا الباب، يعني كاين شهوات أباحها الله وكاين شهوات حرمها الله. إذن فالإنسان يبتعد عما حرم الله ويأتي ما أحل الله، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن فيعني الأديان صحيحة يعني جاءت بتعديل يعني هذه أو هذا الترف وهذه الملذات والشهوات. قال: ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن موداتهم، يعني ما توده نفوسهم. قال: وصاحب الهوى الباطل ينشر هواه بكل وسيلة. لما جاء أو لما جاء لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. أعيد قراءة الجملة. قال: لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. إذن فالحاصل، هذا هو المانع السادس من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في المانع السابع، قال: ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم، واعتقاد نقصهم، والتهكم بهم. والتهكم بهم، إذن هذا مانع آخر، يعني يمنع الإنسان من اتباع الحق. ما هو؟ أن تستصغر صاحب الحق الذي جاءك بالحق، يعني كما يقولوا تحقره، تحتقره، تحتقره، تراه ماذا؟ حقيرا، تراه ضعيفا. إذن احتقار الرسل واحتقار أتباع الرسل والتهكم، التهكم هو السخرية، يعني السخرية بالرسل وأتباعهم، طبعا هذا من الموانع، هذا من الموانع التي جعلت يعني بعض الكفار ماذا؟ يعني يبقون على ضلالهم وغيهم وكفرهم والعياذ بالله. ولهذا يعني هذا المعنى يعني مذكور بكثرة في القرآن الكريم، يعني جاءت عدة آيات في القرآن الكريم تدل على أن الكفار يعني كانوا يعني يسخرون يعني بالرسل وأتباعهم، كما جاء يعني في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام يعني كان قومه يعني يحتقرونه ويستهزئون به ويسخرون به، ولهذا لما كان يبني يعني السفينة يعني سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فكانوا يعني يسخرون بالأنبياء والرسل وأتباعهم. إذن فيعني هذا الاحتقار وهذه السخرية يعني كانت من الموانع، كانت من الموانع التي يعني منعت هؤلاء من اتباع الحق. ولهذا قال المؤلف: كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني قوم نوح قالوا لنوح لما دعاهم إلى إيمان للتوحيد، قالوا له: كيف نؤمن لك وكيف نتبعك ونحن نرى بأن الذين اتبعوك أناس أراذل، يعني اتبعك يعني أراذل الناس، يعني أقل الناس الذين اتبعوا نوح في نظر هؤلاء هم أقل الناس يعني شأنا، وأقل الناس يعني جاها، وأقل الناس غنى ومالا. فقالوا: كيف نتبعك وهؤلاء هم أتباعك؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي آية أخرى قال تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. إذن فهذا كان من الموانع التي منعت الكفار من اتباع الحق. قال المؤلف رحمه الله: وهذا منشأه من الكبر، يعني هذا الداء. طبعا هذه الموانع يا جماعة كلها أمراض، هذه الموانع اللي راه المؤلف رحمه الله يذكرها كلها أمراض، أمراض في القلوب، أمراض في النفوس. ولذلك يعني يجب على المسلم أن يعرض نفسه على هذه الموانع. المسلم ما يقولش: أنا خطيني، لا، أنا خطيني الحسد، خطيني الكبر، خطيني، لا. كما قيل: لا تخلو نفس ماذا؟ من حسد. لا تخلو يعني نفس من حسد، يعني هذه أمراض، على المسلم أن يعرض نفسه على هذه الأمراض وينظر إن وجد فيه شيء من ذلك فعليه أن يسارع يبادر إلى معالجة هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض طبعا عندها دواء، لكل داء دواء، فهذه الأمراض تعالج ماذا؟ بضدها. فالكبر يعالج بالتواضع وهكذا. طيب، يقول المؤلف يعني هذا الداء اللي هو يعني احتقار الله، يعني من يأتيك بالحق ونحو ذلك، يقول منشأه من الكبر، يعني النفس يكون فيها كبر يحملها ماذا؟ على احتقار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الكبر، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ يعني قالوا: احنا نحب نلبسه مليح، يعني هل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، هذا ما هوش كبر، يعني كون الإنسان يعني يحب يلبس الحاجة الجميلة وغير ذلك، هذا ما هوش كبر، هذا ما هوش كبر. ما هو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق. واش معنى بطر الحق؟ أي رده، يعني يجيك الحق ما تقبلوش، الكبر بطر الحق. قال: وغمط الناس. غمط الناس أي احتقارهم، احتقار الناس واستصغار الناس. إذن يقول: وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول أو من قبول ما جاء به من الحق. يقول مؤلف: حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبيله بلا تردد، يعني لو أن هذا الكلام جاءه من شخص آخر يعظمه لقبيله، ولكن لما جاءه من شخص يحتقره ويستصغره رده. قال: وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طبعا هذا عنده تعلق بالمانع الثامن، يعني الآن يعني من هذه الآية التي ذكر المؤلف، سيذكر المؤلف رحمه الله مانعا آخر من موانع اتباع الحق، وهو ماذا؟ الفسق. الفسق اللي هو ماذا؟ الخروج عن طاعة الله. الخروج عن طاعة الله يسمى فسقا. إذا الإنسان إذا كان فيه فسوق، فهذا الفسوق يمنعه من قبول الحق ومن اتباع الحق. ولهذا ذكر يعني أن المؤلف هذا المانع وافتتحه بهذه الآية، قال: وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إذن فحكم الله جل وعلا على الفساق والعياذ بالله بأنهم لا يؤمنون ولا يتبعون الحق، بسبب ماذا؟ ما معهم من فسق. قال رحمه الله: فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا، والله تعالى لا يزكي من هذه حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. ففسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع يعني له، فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن الإنسان، ما معنى كلام المؤلف؟ الإنسان إذا خرج عن طاعة الله، الإنسان إذا خرج عن طاعة الله فلا بد أن يقع في طاعة من يا جماعة؟ في طاعة الشيطان. لأن الإنسان يعني بين خيارين لا ثالث لهما، يعني عندك زوج ترقان ما كانش طريق ثالث، إما أن تطيع الله جل وعلا، فإن خرجت عن هذا الطريق لابد أن تقع في الطريق الثاني اللي هو ماذا؟ طاعة الشيطان. إذا ما طاعش الله عز وجل راح تطيع الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين وأن اعبدوني، قبل ذلك ألم أعهد إليكم، نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. تأمل، يعني الإنسان عنده خياران، عنده خياران لا ثالث له، إما أن تكون في عبادة الشيطان أو في عبادة الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذا الإنسان إما أن يكون على الصراط المستقيم عابدا لله، وإما أن يخرج من هذا الصراط المستقيم ويدخل ماذا؟ في صراط الشيطان والعياذ بالله، يصير عبدا ماذا؟ للشيطان والعياذ بالله. إذا فالإنسان إذا خرج من طاعة الله، إذا خرج من طاعة الله وقع ماذا؟ وقع في حبال الشيطان. والإنسان إذا كان في حبال الشيطان فإن ذلك من أعظم ماذا؟ ما يمنعه من اتباع الحق. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر المانع التاسع من موانع اتباع الحق، قال: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس. يعني بعض الملحدين العلوم عندهم هي العلوم الحسية فقط، يعني كما يقولوا احنا بالعامية يمنو غير بالملموس، يمنو غير بالملموس، ولهذا يعني اللي ماشي ملموس ما يمنوش به، فلا يؤمنون بالأشياء الغيبية، الله تعالى لا يؤمن به لأنهم لم يروه ولم يلمسوه، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله بالجنة ولا بالنار ولا بالملائكة ولا بغيرها من الأشياء الغيبية، يعني غير الملموسة. إذن وهذا المعنى يعني كنا ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرناه في يعني الدرس الماضي، يعني بعض الناس يعني ممن انبهر بالغرب والحضارات والعلوم المتحضرة المتطورة، يعني كثيرا ما يقعون ماذا في هذا الإلحاد والعياذ بالله، إذا لم يحصنوا نفوسهم بالعقيدة الصحيحة بالدين الصحيح فتأثرهم بهذه العلوم يعني يوصلهم إلى هذه المهالك والعياذ بالله، يعني يصبح الإنسان مادي لا يؤمن إلا بالماديات المحسوسات، ويكذب بكل شيء يعني على خلاف ذلك. فيعني هذا أيضا من الموانع التي تمنع الناس من اتباع الحق. قال المؤلف: فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، يعني آمنوا به أثبتوه، وما لم يدركوه بها يعني بالحواس نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. قال: وهذه فتنة وشبهة ظل بها خلق كثير. قال: وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. قال المؤلف: ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون. يقول: فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك. يعني كل هذه الأدلة مجتمعة يعني دلت على وجود الله، وأن الله تعالى حق، وأن الله تعالى هو المعبود بحق. يعني الأدلة السمعية، الأدلة العقلية، الأدلة العيانية يعني المعاينة، يعني أشياء يعني عاينها الناس، أشياء عاينها الناس تدل على أن الله جل وعلا هو الإله الحق. أدلة فطرية، أدلة يعني فطرية يعني في فطرة الناس، لأن الإنسان فطر على الإيمان بالله ووجود الله، وأن الله تبارك وتعالى يعني هو الإله الحق. يعني هذه فطرة في الإنسان، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وش معنى ذا؟ بمعنى أن المولود إذا ترك وفطرته، إذا ترك وفطرته يعني من خلطوش فيه كما يقولوا، فسينشأ على معرفة الله ومعرفة التوحيد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني والديه هما اللي يخليوه يعني يولي يهودي أو نصراني أو مجوسي، يبدلوا له الفطرة، التربية يبدلوه. إذن فكل هذه الأدلة تدل على الله وعلى وجود الله، وأنه هو الإله الحق المعبود بحق. قال: وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وأنه حق، ورسوله حق، وجزاؤه حق، وجميع أخباره حق، ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدون وجه من الوجوه. قال: والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية. أكتفي يعني بهذا القدر، بقي من هذه المجالس يعني مجلس واحد فقط إن شاء الله تعالى لنكمل شرح هذا الكتاب وهذه الرسالة، وذلك ما سيكون يعني يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا اللهم ممن يقومها إيمانا واحتسابا ليغفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. صح، أفطركم أجمعكم.